ده رسم توضيحي لمخطط يسمى دورة تنصيرية عملية. ده أو غيره، المخطط ده أو غيره من المخططات هو الغرض منه على الورق نظريا قائد الخلية التنصيرية، قائد المجموعة أو قائد المجموعات اللي هتشتغل، سواء خلية وهو قائد ليها أو عدد من الخلايا، وكل خلية لها قائد وفي قائد عام بيدير الخلايا كلها والقيادات اللي تحتيه. الخلية اللي هتشتغل أو الخلايا اللي هتشتغل إزاي؟ تمام؟ الدورة التنصيرية اللي هتنزل دي دورة، يعني المرحلة دي تبدأ من الهدف وتنتهي بمرحلة التقييم، تمام؟ طيب، دول 11 خطوة، ممكن يزيدوا ممكن يقلوا حسب الرؤية وحسب المطلوب. المهم، لكن على سبيل المثال لما نيجي ننظر للدورة دي والمدة بتاعتها، ممكن تبقى أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، ثلاثة، حسب ما يتم التحديد ليها. الهدف، هدف الخلية التنصيرية إيه؟ طيب، القوة التنصيرية المتاحة اللي هي الأفراد، تمام؟ معانا قد إيه؟ محتاجين إحنا قد إيه؟ طيب، الإمكانيات المتاح لينا؟ طيب، تدريب الفريق، فريق العمل يتم تدريبه إزاي؟ وبأنهي برامج؟ و و و طيب، تحديد أسلوب العمل، إزاي هنشتغل؟ هل في خلايا، تحديد دور الخلايا؟ هيكون في خلايا أخرى معاونة للخلية الأصلية؟ إحنا قلنا الكلام ده قبل كده. طيب، هيصدر قرار بخصوصهم، هيتعاملوا مع الخلية الأصلية بأنهي شكل؟ هل هتكون خلية حماية، خلية دعم، خلية تمويل، وهكذا. الخطط الاستراتيجية هيشتغلوا، الوسائل والطرق اللي إحنا اتكلمنا عليها. طيب، بعد ده كله النتائج المتوقعة، إحنا هنحقق إيه؟ المتوقع تحقيقه إيه؟ طيب، بدء العمل على أرض الواقع، النزول إلى العمل الميداني. طيب، اشتغلوا، تبدأ مرحلة تقييم العمل. بعد ده كله الهدف والقوة والإمكانيات والتدريب و و و تقييم العمل. في أخطاء خارجية ولا أخطاء داخلية ولا الاتنين؟ أخطاء خارجية خارجة عن هذا التخطيط وعن فريق العمل، لا مشكلة من نتيجة تمويل، ولا مشكلة نتيجة أفراد، ولا مشكلة نتيجة تدريب، لا لا لا، مفيش قصور داخلي. في خطأ خارجي ما أثر على العمل، إيه هو؟ طيب، في خطأ داخلي في أنهي مرحلة؟ يا ترى بسبب تمويل، ولا بسبب تدريب، ولا بسبب أسلوب العمل أو الخطط؟ يتم تقييم العمل ثم تعديل هذا الخطأ أو تصحيحه، ثم تبدأ الدورة من جديد، تمام؟ واحيانا بتكون الدورات دي دورات استكشافيه تدريبيه، تمام، تجريبيه، علشان لما تنزل الدوره الحقيقيه اللي هتنزل تشتغل فعلا تتفادى السلبيات اللي ظهرت فين في التجارب التشغيليه على سبيل المثال، او الاختباريه اللي تمت في خلال الفترات السابقه. فده مخطط لدوره تنصيريه، وفي غيره مخططات هبقى برضه اوضحها لحضراتكم، ولكن ده كان نموذج يعني تطلعوا عليه.